سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب، وإذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعي عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الصلح. مسألة: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك. وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولو قال للغريم: أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني باقيه، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عن إعطائه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض. ولا تصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني، وذلك غير جائز لما ذكرناه ولأنه ربا. الصلح معناه العقد الذي يقوم بين المتخاصمين لقصد إنهاء المشاجرة بينهما، فهذا العقد الذي يقصد منه إنهاء المشاجرة بين المتخاصمين وقطع النزاع هو الصلح. والصلح هذا مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقد ورد فيه قوله تبارك وتعالى في شأن الزوجين المتخاصمين: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تبارك وتعالى: والصلح خير، والصلح خير. فامتدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، فدل ذلك على أنه أمر مشروع مقرر ثابت في دين الله. وفي السنة وردت أدلة كثيرة تدل عليه، منها ما ذكره الشارح هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لجابر عند غرمائه ليضعوا عنه من دينه فأبرأوه من الشطر وهو النصف. وكذلك ما حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه عندما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع من دينه فوضع الشطر عن غريمه، وهو ابن أبي حدرد كما تقدم معنا. هذا كله يدل على أن الصلح مشروع، وقد وقع الإجماع على ذلك من غير نكير. والصلح هذا قد يقع بين المسلمين عامة، وقد يقع بين المسلمين وغير المسلمين، كما في الحرب والهدنة ونحو ذلك، هذا كله من باب الصلح، فهو أمر جائز بين المسلمين وبين غير المسلمين، مع مراعاة أن هذا الأمر ينبغي ألا يكون فيه إخلال بأصول الشريعة، ولا نقبل لأدلتها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الصلح أنه مشروع جائز، إلا ما ترتب عليه هدم لدليل شرعي أو نقض لأصل من أصول الشريعة فإن هذا لا يجوز، فأن يترتب عليه استحلال الحرام أو تحريم الحلال أو نحو ذلك، فهو يقع بين المسلمين وبين غير المسلمين، ويقع بين المسلمين المتخاصمين، ويقع بين الزوجين الصلح، كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه كلها أقسام أو أنواع من أنواع الصلح، كلها سائغة جائزة. والصلح الذي يقع بين المسلمين أو بين المتخاصمين بصفة خاصة، إما أن يكون صلحا عن إقرار أو صلحا عن إنكار. فالصلح الذي يقع عن إقرار أن يكون الغريم أو المدين معترفا بما ادعى عليه به غريمه، ادعى عليه بأن له في ذمته 1000 ريال فاعترف بهذا فأقر بذلك، ولكنه صولح على بعض هذا 1000 فقبل، فهذا صلح عن إقرار، لأن المدين أو الغريم معترف بما في ذمته. والصلح الذي يقع عن إنكار أن يدعي على غريمه حقا فلا يعترف المدعى عليه، المدعي يثبت هذا الحق، يدعي بأن هذا الحق ثابت، والمدعى عليه منكر، فيقوم الإصلاح بينهما فيفتدي المدعى عليه، المدعى عليه يفتدي نفسه ببعض هذا الحق، لأنه هنا غير معترف بالحق، هو منكر، ولكن الصلح هنا يجعله يفتدي نفسه، يفتدي ذمته، يفتدي يمينه حتى لا يحلف ببعض هذا الحق، فهذا جائز ومشروع، هذا جائز ومشروع، لكن اشترط فيه شرط أساسي جوهري، هو أن يكون المدعي، المدعي يعني الذي يطلب من غيره حقا، أن يعلم أن هذا الحق ثابت له، لا كما يفعله بعض الناس والعياذ بالله، أن يذهب فيعترض سبيل غيره ويعطل مصلحته ويثير الشغب عليه في سبيل أن يرضيه ببعض الشيء ويدعي عليه زورا وبهتانا، هذا لا يجوز حتى وإن أعطاه المدعي، المدعى عليه بطيب نفس، لأنه يأخذ ما ليس له. أما الحال التي يجوز فيها الصلح عن إنكار فهي الحال التي يغلب أو يستيقن المدعي فيها من صدق دعواه، ولكن غريمه ينكر ذلك، فحينئذ يجوز الصلح بينهما. أما إذا كان المدعى عليه منكرا والمدعي يعلم في حقيقة حاله أنه ليس له في ذمة هذا شيء فدعواه باطلة، وإن أخذ شيئا أخذه سحتا، أخذه سحتا، لا يجوز له، لا يجوز له أن يأخذه، حتى وإن لم تكن هناك يمين، وحتى إن كان هذا برضا نفس من المدعى عليه، لا بد ديانة من كون المدعي يعلم يقينا أن هذا الحق ثابت له، حتى ولو قضي له به، حتى ولو أصلح به له وهو يعلم أنه ليس له، من ناحية الظاهر الصلح صحيح، ولكنه من ناحية الباطن وحقيقة الحال عند الله سبحانه وتعالى هذا الصلح غير جائز، وهذا المال الذي يأخذه مال حرام لا يجوز له أن يستحله. فلذلك إذا كان هذا المال المدعى به أو الحق المدعى به ثابتا من جهة المدعي، يعلم يقينا في خاصة نفسه أن هذا له، والمدعى عليه ينكر، فإن لهما أن يصطلحا على شيء ويكون هذا الصلح جائزا. لكن الصلح هذا إذا ترتب عليه تنازل عن بعض الحق لا يجوز أن يكون هذا التنازل بشرط، يعني إذا كان له عليه 1000 فقال له هذه 1000 تحل بعد شهر، أجلها بعد شهر، وقال له ادفع لي الآن 500 وأبرئك من الباقي بشرط، أو أسقط عنك 500 بشرط أن تعطيني 500 الأخرى الآن، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه باع بعض حقه ببعضه، المدعي نفسه أو صاحب الحق كأنه باع 1000 بماذا؟ 500 بهذا التصرف، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك إذا اشترط عليه من كان الحق في ذمته، قال له تعطيني حقي الذي عندك، قال بشرط أن تسقط لي منه 100 ريال مثلا أو 500 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فإذا كان هذا شرطا فإنه لا يجوز، لا من قبل من صاحب الحق ولا من قبل من عليه الحق. أما إذا كان تبرعا، تبرعا محضا بطيب نفس من صاحب الحق فإنه لا شيء فيه، فإنه لا شيء فيه، لكن المهم ألا يكون ذلك بشرط، لأنه إذا كان بشرط لزم أصبحت المسألة مسألة بيع، كأنه له عليه 1000 قال بعني هذه 1000 ب500، وهذا ربا، هذا ربا لا يجوز. وفيه أيضا بيع الدين بالدين، بيع عاجل بعاجل، له عليه 1000 مؤجلة فقال له بعني إياها ب500 حاضرة، أو قال له اعطني حقي الذي في ذمتك 1000 الذي هو حال الآن، فقال له بشرط أدفع لك 500 على أن تسقط عني الباقي، فإذا فهذا الشرط لا يجوز، لأنه بيع المال بجنسه متفاضلا، كأن من عليه الحق الآن اشترى 1000 ب500، وهذا لا يجوز لأن فيه ربا. نعم. ولاحظوا هنا ما ذكره الشارح في هذه المسألة من كون هذه المسألة أصبحت بيعا ولم تعد صلحا إذا دخلها الشرط، وسيذكر صورا أخرى مما يذكرنا بما مر سابقا من أن العبرة في العقود لماذا؟ لمعانيها، ليس بالضرورة أن يقول هذا صلح أو أن يقول هذا هبة أو أن يقول هذا بيع إذا كان المعنى غير ذلك. العبرة في العقود عند العلماء بالمعاني وليست بالألفاظ. نعم الألفاظ معتبرة، لكن الأهم المقصود الأعظم من ذلك هو المعنى الذي دل عليه العقد. فهنا إذا دخلها الشرط دل ذلك على أن المسألة أصبحت خرجت من دائرة الصلح إلى دائرة البيع أو إلى دائرة الهبة بشرط. نعم، والهبة بشرط بيع. نعم. مسألة: أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، مثل أن يصالح عن 100 المؤجلة ب50 حالا، لم يجز لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز. هذا بيع الحلول، يعني هذا دين حال، فكيف يبيعه بأنقص منه؟ المفروض أنه يستحق 1000 أو 100 كاملة، فكيف يبيعها بأنقص منها بجنسها؟ لا يجوز. ها؟ هذه حالة فلا بد أن يوفيها أو أن يجوز له أن يسقط عن غريمه بعض هذا الحق أو كل هذا الحق، ويكون هذا الأمر من باب الإبراء وليس من باب الصلح، من باب الإبراء وليس من باب الصلح. نعم. مسألة، لاحظوا لأن الإبراء ليس بعقد، الإبراء يعني إذا قال له أبرأتك من ديني الذي عليك إسقاط هذا، لكن إذا اتفق كانت بينهما مشاجرة فاتفق على أمر، بينهما نزاع في حق فاتفق على شيء، هذا عقد تعاقد بإيجاب وقبول، كل منهما يقبل ما قاله الآخر، هذا عقد. أما إذا أبرأه فليس الإبراء من الصلح في شيء، إذا أبرأه بطيب نفس من غير شرط فهذا ليس من الصلح في شيء، لكن إذا كان بشرط، إذا اشترط عليه أن يوفي حتى يوفيه حقه وأن يسقط عنه جزءا معينا منه بهذا الشرط، يكون الحال حينئذ بيعا وليس من باب الصلح. نعم. مسألة، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا بالمجلس، وذلك أنه إذا صالحه عن أثمان بأثمان فهذا صرف يعتبر له شروط الصرف من القبض في المجلس وسائر شروطه. يعني الصرف مر معنا فيما تقدم أن الصرف يجوز إذا كان استبدالا لأحد النقدين بالآخر أو إبدال عملة بعملة، يجوز هذا حتى بأكثر منها، استبدل الواحد من عملة بعشرة من العملة الأخرى يجوز هذا، لكن بشرط أن يتقابضا في المجلس. لماذا؟ لأنهما اتحدا في جنس العلة أو في أحد وصفي العلة وهو النقدية، لكنهما اختلفا، النوع اختلف. نعم. فلا بد من التقابض في المجلس. فإذا كان له عليه ذهب، له عليه 100 دينار مثلا ذهب وحل أجلها، فإنه يجوز له أن يأخذ عن هذه 100 ما يقابلها من الفطر. عندما حل الأجل قال له ليس عندي 100 دينار الآن، يجوز له أن يأخذ منه بدلها فطر، لكن يأخذ هذه الفطر بسعر يومها. كم تساوي اليوم؟ الدينار كم يساوي في هذا اليوم الذي وجب فيه القضاء، اتفق على أن يقضيه الدين في أول يوم من الشهر الخامس، فعندما حل هذا اليوم لم يكن لدى المدين، لم يكن لديه ذهب، فاتفق على أن يأخذ، أن يعطيه بدلها فضة، يجوز هذا، لكن بسعر هذا اليوم الذي متى وجب عليه الوفاء؟ عندما حل الأجل بسعر هذا اليوم. ويجب أيضا ألا يسترق من المجلس قبل التقابض، قبل التقابض، لأنه أصبح في معنى الصرف. نعم. مسألة، ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذبه، فإن كان أحدهما يعلم كذبه في نفسه فالصلح باطل، فالصلح باطل في حقه، وهذا هو الصلح على الإنكار، وهو أن يدعى على إنسان، وهو أن يدعى على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره ويصالحه بمال، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى، فيدفع إليه المال ابتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه صلح يصح مع الأجنبي، فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار، ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه، فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة، وإن كان وإن وجد به عيبا فله رده، ويكون إدراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه المدعى لم يتجسد بالصلح، وإنما يدفع ابتداء ليمينه لا عوضا. فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه الشبعة، ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل. يعني هذه مسألة الصلح على الإنكار، مسألة الصلح على الإنكار، وقلنا بأنه جائز لأنه في حق المنكر ابتداء ليمينه ودفع للخصومة عن نفسه، لكن بشرط أن يكون المدعي يدعي حقا ثابتا له، لأنه إن كان يعلم كذب نفسه فهذا الصلح باطل لا يجوز، ويأكل المال سفتا كما قلنا. مثل المؤلف أو الشارح رحمه الله لهذه الحقوق المدعاة والتي يقع فيها الإنكار بالوديعة أو مال المضاربة أو نحو ذلك، يعني إنسان أودع آخر ادعى على غيره أنه أودعه مالا فأنكر المدعى عليه، هنا يجوز الصلح لأنه صلح عن إنكار، فكأن المنكر هنا صالحه على بعضه، ادعى عليه أن له وديعة عنده مقدارها 1000 ريال فأنكر، وعندما اشتد النزاع بينهما اصطلح على أن يدفع. مسألة: وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنه يخرج بذلك عن ويبطل بفسق كل واحد منهما، لأنه إذن في التصرف فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعام. يعني الوكالة عقد جائز، معنى كونها عقدا جائزا أنه من حق كل واحد من الطرفين فسخ هذا العقد، يعني إبطاله وإلغاؤه، من حق كل واحد منهما إلغاؤه، فلذلك كانت عقدا جائزة. من حق الوكيل أن يفسخ، ومن حق الموكل أيضا أن يفسخ، وتنفسخ أيضا بالجنون لو أنه جن أحدهما أو حجر عليه لسفه، كان سفيها، فإن كان هذا السفيه هو الوكيل فلا يصح تصرفه، لأن توكيله الآن توكيل في غير محله، لأنه ليس برشيد لا يحسن التصرف، ربما وكل من لا يصح توكيله. وإن كان هو الموكل أصبح الموكل سفيها فكذلك تبطل الوكالة، لأن الوكالة المقصود منها ابتغاء الرشد والنيابة عن صاحب الحق، فإذا كان هذا النائب سفيها فإنه لا يصح توكيله. وكذلك بالموت، فإذا مات أحدهما بطلت انتسخت الوكالة، فمن هنا كانت الوكالة عقدا جائزا. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في هذه مسألة جائز يقولها العلماء في مقابلة أنواع نوع آخر من العقود يقال له لازم، يعني ليس من حق أحد الطرفين أن يبطله إلا بسبب شرعي كالبيع. البيع عقد لازم، إذا تبايع والإجارة قال له أجرني دارك هذه 100 ريال في الشهر، فقال له قبلت واستلم الدار، فإن الإجارة حينئذ تكون لازمة للطرفين، لا يملك صاحب الدار نقضها ولا يملك المستأجر الرجوع إلا بسبب أن يجد بها عيبا أو أن يتعذر عليه الإفادة منها ونحو ذلك، لكن في غير ذلك لا يملك أحدهما فسخها. أما الوكالة فهي على غير هذا، الوكالة يملك كل منهما الرجوع فيه، يملك، فكانت عقدا جائزا. معنى جائز يعني يجوز لكل واحد من الطرفين الوكيل والموكل أن يفسخ. نعم. كان إذن في أكل الطعام يعني لو أذن له في أكل طعامه قال لو تفضل كل، فجاء فأكل في أثناء الأكل من حقه أن يمنعه، يقول له خلاص اترك لا تأكل، من حقه. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والبعالة والمسابقة لذلك. يعني هذه العقود أيضا عقود جائزة، الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة. الجعالة ما معناها؟ أن يجعل له مالا، يقول له إن عملت لي هذا العمل فلك كذا، فمن حقه أن يرجع في أثناء العمل أو قبل البدء فيه، قبل الانتهاء منه من حقه أن يرجع. ومن حق العامل أيضا أن يترك في أثناء العمل، بدا له أن يترك يترك وليس ملزما بإكماله. قال له إن بنيت لي هذه الغرفة فلك 1000 ريال، فبنى هذه الغرفة، بنى نصف الغرفة، ثم في منتصف العمل بدأ للعامل أن يترك، فليس ملزما بإكمال العمل، لأنه متى يستحق الأجر؟ عند متى يستحق هذا الجعل؟ عند اكتمال العمل الذي اتفق عليه. وكذلك الشركة، تشارك، قال له خذ هذا المال مضاربة فاعمل به، استجر به، وما يأتي من ربح فهو بيني وبينك. وبعد مضي شهر قال صاحب المال أنا فسخت هذا العقد لا أريد، أو قال العامل أنا لا أريد أيضا، من حقه أن يفسخ. هذه العقود كلها عقود جائزة، يعني يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخها قبل انقضاء المدة. نعم. مسألة: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه، إما لفظا كقوله بع ثوبي بعشرة، وإما عرفا كبيعه الثوب بعشرة أو وزيادة، إما من جنس العشرة كبيعه ب11 وما زاد عليها، أو من غير جنسها كعشرة وثوب، لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، وكل أحد يريد ذلك ويرضاه بحكم العرف. يعني الوكالة أيضا لها شروط، لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه موكله. لماذا؟ لأن صاحب الحق من هو؟ الموكل، فهو أذن له أن يتصرف نيابة عنه في أشياء محددة، فلا يجوز له أن يتجاوز. قال له وكلتك في قبض أجرة داري، فليس له الحق في أن يقبض أجرة مزرعته، وليس له الحق في أن يبيع هذه الدار، لأنه وكله في قبض الأجرة فقط، فهو سيختص تصرفه بما حدده له الموكل. هذا من ناحية اللفظ، قال له وكلتك في قبض أجرة داري، هذا من ناحية اللفظ. أو من ناحية العرف، قال له وكلتك في تأجير داري ب1000 ريال، هذا من ناحية العرف، من ناحية اللفظ. لكن من ناحية العرف، ذهب الوكيل فأجرها ب1100 ريال، فهل حافظ هنا على مقصود الوكيل أو لم يحافظ الموكل أو لم يحافظ؟ حافظ، لأنه حصل له 1000 وزيادة، والناس في العادة يطلبون هذا الأمر، في عرف الناس هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب، مطلوب في عرف الناس، سواء كانت هذه الزيادة من جنس ما وكله فيه من أجرة، قال له أجرها ب1000 ريال فأجرها ب1100 ريال، فالمئة هنا من جنس 1000، أو كانت من غير جنسها، أجرها ب1000 ريال وأجرها بطاقة من القماش زيادة، فهذا لمصلحة الموكل أيضا، من ناحية العرف هو لمصلحة الموكل، فهو مختص هنا بما حدده له الموكل، وما حصل من زيادة هذه أيضا لمصلحة الموكل، لمصلحة الموكل. فسواء كان هذا الأمر الذي حدده له الموكل لفظيا أو من ناحية العرف فإنه يختص جواز تصرفه به، لكن لو حدد له تأجيرها بألف ريال فلا يسوغ لها له أن يؤجرها بتسعمائة أو بأقل من ذلك. لماذا؟ لأنه حدد له باللفظ مقدار الأجرة، فلا يجوز له أن يؤجرها بأقل من ذلك لكن لو أجرها بزيادة فهذا لا شيء فيه وتصرفه صحيح، لأنه حافظ على لفظ الموكل وزاد عليه أيضا، إلا في حال واحدة فيما لو قصد الموكل، يعني كان هذا الموكل من التجار الذين يرجون ما عند الله، وكله في أن يبيع السلعة بثمن محدد ابتغاء رضوان الله ورغبة فيما عنده حتى لا يشق على الناس بثمن زائد، فحينئذ لا يجوز له أن يتجاوز ذلك. أما إذا كان في الأحوال المعتادة وعلى ما درج عليه الناس أنهم يطلبون الزيادة ولا يقنعون بالقليل، فحينئذ لو باع الوكيل بأكثر مما حدده له